قال في الروض: إذا دخل الرجل المسجد وهو قد صلى والجماعة يصلون فلا يصلي إلا إذا أقيمت الصلاة، وهو في المسجد على الشرط ألا يكون وقت نهي. ما أدري على كل تقرير كلام الروض وغير الروض كلامهم يعرض على الكتاب والسنة، هذا شأن كلام أهل العلم، يعرض على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ثم وافقهما قبل. والسنة دلت على أن إذا جاء المسجد والناس يصلون صلي معهم سواء كان وقت نهي أو ما هو وقت نهي. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: إن أدركتها معه وصلي فإنها لك نافلة، ولا تقول صليت فلا أصلي. هذه السنة. وثبت الحديث الصحيح أن شخصين جاء والنبي يصلي في منى عليه الصلاة والسلام، فلما صلى قيل له إنهما لم يدخلا معه فدعا بهما فجئ بهما ترعد فرائسهما، فقال لهما: ما منع ما منعكما أن صلي أن تصلي معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. ولم يقل قبل أن تقام القصر أدخل لم يصلي فصلي معه، فدل ذلك على أن من جاء المسجد وجده يصلون ولو لم يحضر الإقامة فإنه يصلي معه، لكن إذا حضر الإقامة يكون آكل، وإذا سلم يقضي ما فاته، سلم الإمام يقضي ما فاته وتكون له نافلة ويكون له أجر بذلك باتباع السنة.